الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والعشرون درس نوغي نيابو. جلست مجودي نوكي عند ينبو القرية نوكو قبند سارن ووني دون زيارة القرية هرو يقول سارن ان ذهبت ميهون مع أبي وندو دي بابا ان إلى القرية كسار بيوتها كوري سارن ما هدون قن قفل وابا سيتة نوني وناك انجان الانفاناق وانو قبيل سيجي ولا سيجي ني laysa fiha alatun shawari wa tarawaj wasiatun yajude takhallalu hanu hakunde sare den turqatul lawi ghayru muabbadatin didatina kama di guduron nak fi wasati hanu katumbo sare ton sahatun tereng kubura njano zurtu mi huro ino madrasati ha ekol hodon hodon gon raaitu mi yuno binayatal baladiyati meri masudu coming on wa maghfarad daraki esandar meri on kawoni don ziyaratu aliyan bo e huro ya gol bunduno ذهبنا من يهون إلى ذنبو إفادق برندو في طريقة من روية لا والوارة متن قررو تذللها ندودين لا ونغل الأشجار لدي الوارقة وردهاكو رأينا من يهون كثيرا قهيوي من الفتيات يجيو ببن والأولاد يبهي كوي كوي يحملون هبروندي الأباريقة كتل والجرارة اللودي الفخارية نموني بأوغير ديانكو جاركو مؤن رادو ليديني اللودي ليديني waddila e sionji almadiniyata bafata yankoje o girde yankora ko bafata den non kadi woni ko moina matiere acete do kander leydi tafuruno jurude miya holyan bo indiyam bullidi min alardi kaleydi to alif wonta hawdam wendu sharibtum yarno min maahi indiyam mayro innahu no dandi alladidun hidam weli baridun hidam bubi yun isul fuada hidam ittaloko kabe bernde neddon hunta faale ben neddo bernde neddon jalasu mi jodi no ma abi mi nge baben am fi makka hangi kafe wal bi jani bilyan bo e kamugo bundu suretu mi weltori bi mandaril mi yahi ndarugol di e al mutadaffikati dunyondiraide den wa asjaril hawri e de do ledde albasikati towude hawru ko none e fasonji ledde.